Oh!

يتجلى كل بيقعد هنا ربنا بيتجلى عليه. ما حدش ربنا بيشوفه ابدا في الصلاه لحضره النبي. الناس كل ما بتكبر بتخين. انت كل ما بتكبر بالحلاوه. لا والله كل ما بتكبر بالحلاوه. الله يفتح عليك يا مولانا. Oh.

Oh. Thank you. Yeah. Thank you.